صراحة الحق يقال، صراحة الحق يقال، صراحة الحق يقال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الضياء السلفية بأرض حضرموت أن تقدم لكم قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. استمع أخي السلفي إلى طرونات الشيخ يحيى الحجوري هداه الله ووفقه في الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله ورعاه. وصركوني أنا بس أخبط عبيد، اتركوا القصائد ولا شيء، خلوني أنا أدقدق حبة حبة. هذا عمى بصر وبصيرة، عديم عديم عبيد الجابري يا إخوان عديم، ما يصلح للفتوى عبيد الجابري ليبلغ الشاهد الغائب، والله ليس من أهل الفتوى، والله والله يا عبيد الجابري ليس من أهل الفتوى، ولا يسردها ولا يوردها، وإنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عبيد الحزب الجديد أنا لقبته عبيد الحزب الجديد، هو عبيد الله لكن مع ذلك أيضا هو عبيد الحزب الجديد. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، وهذا صار عبيدا للحزب الجديد. هذه فتوى إبليسية، هذه صحيح فتوى إبليسية شيطانية نفخه إبليس. أف لعبيد الجابري، أف له، صحيح والله والله ما والله ما عاد أراه في عيني شيئا والله. وعبيد الجابري فاتن المفتون متجني على الدعوة لا على الشبكة وحدها ولكن على الدعوة كلها، والله ما أظنه إلا عميل قاتله الله، عميل لتفكيك الدعوة والضرب لها، نسأل الله أن يفضحه في الدنيا والآخرة. كلام إنسان أحيمك، لكن هذا الرجل دخل بصورة صورة مضاد وصورة شيء واضح على مستوى التحذير من دماج، والله تحذيره من دار الحديث بدماج عندنا مثل فسوة عجوز فسوة عجوز فسوة عجوز. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. والآن استمع إلى دفاع الشيخ الفاضل حامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه. الآن الشيخ ما رأيكم في الشيخ عبيد الجابري وأن هو ليس بعالم وإنما هو طالب علم فقط؟ والله الذي يطعن فيه ويقول إنه جاهل هذا يتبع سبيل الشياطين ويتبع الطرق الحزبية في الطعن في علماء المذهب السلفي. الشيخ عبيد من أفاضل العلماء السلفيين والمعروفين بالورع والزهد والقول بالحق، بارك الله فيكم، وما يطعن فيه رجل يريد وجه الله تبارك وتعالى، وهذه الأساليب عرفناها من الحزبيين. نعم تفضل بارك الله. لكن هذا الرجل دخل بصورة صورة مضاد وصورة شيء واضح على مستوى التحذير من دماج، والله تحذيره من دار الحديث بدماج عندنا مثل فسوة عجوز فسوة عجوز فسوة عجوز. قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. واستمع الآن إلى فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي وهو يدافع عن الشيخ الفاضل عبيد الجابري حفظهما رب العالمين. هذا يقول الشيخ عبيد يسأل عنه بأن إنه حزبي، هذا والله من أعجب العجب، حزبي مع أي جمعية؟ هذا كلام باطل، حزبي مع أي جماعة مع أي حزب؟ هذا كلام من أبطل الباطل. الشيخ عبيد شابت لحيته في الإسلام والسنة ولا نعرفه إلا بحب السنة واتباعها والحرص عليها وبغض البدعة وأهلها والتنفير منها، فهذا الكلام الذي سمعتم من أعجب ما سمعته، وما يضر الشيخ عبيد. والله تحذيره من دار الحديث بدماج عندنا مثل فسوة عجوز فسوة عجوز فسوة عجوز. قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. والآن إلى ثناء الشيخ الدكتور أحمد بازمول حفظه الله ورعاه. الشيخ عبيد عالم فاضل معروف بعلمه ومنهجه؟ والله يا تحذيره من دار الحديث في دماج عندنا مثل فسوة عجوز فسوة عجوز فسوة عجوز. قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. والآن استمع أخي إلى دفاع الشيخ عبد الله العدني حفظه الله ورعاه الشيخ عبيد. السؤال حفظكم الله، كما تعلمون أن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله سيبدأ قريبا بإلقاء دروس في شرح بعض المتون لأبنائه في ألمانيا، فما نصيحتكم لمن يحضر هذه الدروس سواء حضرها بنفسه في المسجد أو عن طريق الشبكة، وما نصيحتكم لمن يبتعد عنها؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد فكما سمعتم أن إخوانكم في مدينة دوزلدورف في ألمانيا يتبعون دروسا مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، والله كما لا يخفى عليكم من كبار مشايخ أهل السنة في هذا العصر، بل يعتبر نحسب كذلك، الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، من أكبر مراجع المسلمين في هذا العصر. فلكل عصر علماء وأكابر ومراجع، ومن أكابر العلماء ومراجعهم وكذلك أعلمهم في هذا العصر فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ومن تواضعه وحبه لبذل الخير ونشر السنة ونصرة أهلها إذنه ورضاه بهذه الدروس فهي نعمة عظيمة يسرها الله عز وجل لكم أيها الأحبة في هذا المسجد المبارك، بل في هذه المدينة بل في جميع البلد. والله يا تحذيره من دار الحديث في دماج عندنا مثل فسوة عجوز فسوة عجوز فسوة عجوز. قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. والآن مع دفاع الشيخ الفاضل محمد بادمون حفظه الله ورعاه. وهذا سائل يقول ماذا تعرفون عن فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وهل من تعليق على من يتهمه بالحزبية جزاكم الله خيرا؟ أما الشيخ عبيد الجابري حفظه الله فإنه من أعلام السنة في هذا العصر، وهو رجل مجاهد في الرد على أهل البدع وعلى أهل المخالفات وعلى أهل الأهواء، وله جهود وسعي مشكور في بث علم أهل السنة والجماعة وفي يعني القيام بأمور الدعوة ومناشطها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهوده في موازين حسناته، ويمتاز أسلوبه في الكلام بحسن العرض وحسن الترتيب مع وضوح العبارة وبيانها، وبعده عن العبارة الملتوية في التعبير عن الفكرة، مع حرص ولزوم ومتابعة لما كان عليه السلف الصالح. أما من يطعن فيه وهذا ما يظهر لي بحسب حال الشيخ أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، أما من يطعن في الشيخ عبيد ويزهد في كتبه أو يزهد في محاضراته فهذا إنسان يعني لم يعرف الشيخ على حقيقته، ولا يعتبر في كلامه هذا من أهل السنة والجماعة، وعليه أن يتقي الله وأن يراجع نفسه في هذا الأمر. وعموما نحن لا نقول أن الشيخ عبيد أو مشايخ أهل السنة معصومين من الخطأ أو معصومين من الباطل، لكن نقول أنهم على صغر وأنهم يقومون بأمر يرفع فرض اسم ترك الفرض فرض الكفاية عن الآخرين، فالواجب مناصرتهم والواجب مساعدتهم والواجب معاونتهم والواجب يعني متابعتهم على الخير الذي يدعون إليه. والله تحذيره من دار الحديث بدماج عندنا مثل فسوة عجوز فسوة عجوز فسوة عجوز. قطع الوريد لمن يطعن في الشيخ عبيد. استمع أخي إلى لقاء الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله. سائل يسأل ويقول: ما نصيحتكم في من يطعن في الشيخ عبيد الجابري وغيره من المشايخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحن تكلمنا عن فضل العلم وشرف العلماء، وبينا أهمية أن لهم من الحقوق هؤلاء العلماء من الذب وحبهم وتعظيمهم، ولهم من الحقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نحن نقول إن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ووفقه رجل من علماء أهل السنة، وهو كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، وهو غير معصوم، ونعتقد أنه لا يتعمد الخطأ وفقه الله، ولكن لا يعني ذلك أنه مصيب في كل أقواله أو أنه لا يغلط، فهو كغيره من العلماء كما مر. فهذا الإمام أحمد أخذت عليه بعض المسائل، الإمام مالك أخذت عليه بعض المسائل إلى غيره، يعني ما منا إلا راد ومردود عليه كما مر. لكن أن يتجاوز الأمر إلى النيل من الشيخ وفقه الله أو النيل منه أو من غيره، شيخنا الشيخ أحمد النجمي أو شيخنا الشيخ محمد أمان أو شيخنا الشيخ ربيع أو غيره من العلماء، فهذا من الأبطل الباطل. أقول هذا من أبطل الباطل، وهذا الكلام سقوطه يغني عن إسقاطه، ذكره يدل على سقوطه. فضلا عن اسقاطه، بعض الكلام هو ساقط لا يحتاج إلى رد، ما أن تحكيه إلا يظهر أنه ساقط. نقول أيضا ينبغي لهؤلاء المتكلمين في أعراض أهل العلم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يقولوا قولة الحق، ولو سألت الواحد منهم عن بعض الأحكام المتعلقة بدين الله جل وعلا لجهلها. بل إن بعض المتكلمين في عرض الشيخ لعله كان قبل أيام من بعض السفهاء المساكين يجهل أحكام الوضوء والصلاة، وكان يسأل عنها ويبحث عنها، ولعله كان يتصل بالشيخ، ألا فليتق الله هؤلاء الناس وليقول قولة الحق، والله لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين، وعاقبة الظلم وخيمة، والله جل في علاه يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. وفي الأخير تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الضياء السلفية بأرض حضرموت، وترقبوا إصدارنا الجديد بعنوان حوار هادئ مع الشيخ عبد الحميد الحجوري هداه الله ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.